ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Amen. من حيث سكنتم قَالَ بِسْمِ رَبِّكَ Oh.